الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث من الأصول التي يجب لكل مسلم أن يحيط بها علما، لأن كثير من الناس يقدح في ديننا كله بمثل هذا الحديث. ولكن كذلك من ليسلم يسلم وليكفر يكفر، لماذا تقاتلون الناس؟ تمام كده. أولا لا بد أن تعرف عدة أمور، منها أن هذا الحديث ليس على عمومه. هذا الحديث ليس عليه على عمومه، بل هو مقيد، مقيد بالآية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فهناك قوم إن فعلوا شيئا لا يقاتلون، كحال أهل الكتاب إذا دفعوا لأخوان الجزية أول قيده. القيد الثاني أن هناك أخوان قد يعاهدهم المسلمون، يبقى لن يقاتلهم ولن يدفعوا لأخوان الجزية ويكون بيننا وبينهم معاهدات. ده الأمر كان الثاني. الأمر الثالث أن هذا مرقع قلنا هذا الحديث أولا مقيد، لأن هناك أقوام يقاتلون حتى يقضوا ليكون في الجيش. هذا أول قيد. القيد الثاني أن هناك أقوام من مصلحة المسلمين ألا يقاتلوهم ويعاهدوهم، دي الحالة الركام اثنين. الحالة الثالثة إن لو المسلمين في موقف ضعف فغير المخاطبين بذلك لي أحوال لي احنا دلوقتي بالعافية بنقول يا ريت يكون في جهاد دافع. وهنا لابد أن أذكر لكم إن جمهور العلماء على تقسيم الجهاد إلى قسمين: جهاد دافع وجهاد طلب. جهاد دافع لو العدو ليس الأرض أو أرض من أراضي المسلمين يجب على المسلمين أن يدفعوه، أما طلب فده في خلاف بين أهل العلم في بالي. طلب بسبب ولا من غير سبب؟ ثم الذين في قلوبهم مرض يبدأ يمسك الحتة دي. إيه اللي يخليك تطلع تقاتل من غير سبب؟ خليك في بالك لو يعلم هؤلاء أن الله ما أرسل نبيه إلا للناس كلهم ما قالوا هذه الكلمة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يقاتل عشان سبي أو مال؟ لا والله، يقاتل إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أو يدفعوا مقابل لكفرهم. هذا المقابل قد يكون سببا بعد ذلك في إخواننا في إسلامهم. ثانيا يخرج يقاتل حتى أن هذه الأرض يذكر فيها الله. لذلك الحديث بريدة أنا عندي بس أعرف عند الأمور أولا أن الله أرسل نبيه للناس كافة، وقتاله لم يكن قتالا لمصلحة إلا مصلحة شرعية، زي أن نكف أذى بعض الناس عن المسلمين. ده غير الطلب، حتى العلماء بيقولوا إن ما فيش حاجة فبيقولوا ايه؟ ان يكون الجهاد له سبب. وبيقولوا ان تبوك خرج النبي لسبب عشان قوم معينين، واي غزوه غزاها النبي بيقولوا لها كان ليها سبب. ومن ضمن الاسباب ان يعوق هؤلاء دعوه لدين الله. فمن ده القول الاول. القول الثاني ان كل سنه المسلمين يروحوا يلحقوا ارض. ده احنا بنتكلم على ارض. الاسلام فيه يا اخوانا عزيز وقوي. مش مشرذمين زي اللي احنا دي. ولما بنقول الكلام ده بنقوله كتفصيل علمي للطلب عشان يعرفوا يردوا على الشبهات. ازاي نبيكم بيقول امرت ان اقاتل الناس، تجاهل ان تقاتل؟ نعم قد نقاتلهم ليدخلوا الجنه. نفسنا قال عجبت لاقوام يدخلون الجنه يا اخوانا بالسلام. نجيبه أسير ولما يشوف المسلمين يسلم. كم من أناس أسلموا لما شافوا بعض اللي يقولنا المسلمين نقول كده قلنا. لكن لابد أن نتعامل مع هذا الحس وعمل علمي، لأنه من أكثر كما قلت لكم الحديث اللي بيدخلوا عليها شبهات. واحد أنا سمعت قلت للجماعة الملحدين وهؤلاء هنرجع بقى للحديث ده ومرجع لوفاة الناس. ليه الناس في قلوبها مرض؟ مش عارفين ما هو هدف بعثة رسول الله. فقلنا الله أرسل نبيه لقوم كرههم. إن الله نظر إلى أهل الأرض إلى عربهم وعجمهم فمارتهم كرههم ليه بدلوا. فأرسل نبيه ليعيد الناس إلى دين رب العالمين. وقد يكون سبب العودة القتال. اما انت بتقاتل عشان تنصب كملك او كرئيس، طب ايهما اشرف، ان تقاتل من اجل منصب دنيوي ام تقاتل لنشر كلمه رب العالمين؟ انتوا فاهمين كده يا اخوانا؟ ثانيا هذا القتال له مراتب. مش اول حاجه يلا بسم الله نقاتل، لا. وده اللي لازم تعرف ان الحديث ده مخير فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بن قصي في صحيح مسلم، كان صلى الله عليه وسلم اذا ارسل سريه يقول له اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث. قال فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله. يبقى دي سبب ايه يا مولانا؟ ده سبب الخروج مش سبب قتال. قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وإيه؟ وأموالهم. يبقى العملية مش خروج. أصل أهل الدنيا لما بيشوفوا أهل الدنيا بيحاربوا بيحاربوا عشان فلوس. هم أخذين مثلا على الأمريكان، الأمريكان ما بيخشوش بلد لوجه الله. فمين فكروا يخشوا نيجيريا عشان البترول بتاع نيجيريا؟ هيقول لك بس في حاجه اسمها موكا حرام في نيجيريا، خش على نيجيريا عشان شويه البترول اللي عند مين؟ اللي عند نيجيريا. وافريقيا الوسطى فيها شويه مسلمين وفيها يورانيوم، خش على افريقيا ليه؟ الوسطى بحجه ان في مسلم. هم يفعلوا الفعل الناس اللي مطلوب بعض السلام، ولو المسلمين حاولوا يعملوا اي حاجه بدينه تنصب لهم المشهد. لذلك انا بقول لك لا تهتم بامثال هؤلاء، الرد على الناس دي مضيعه للوقت. كان يقول فاذا اطاعوك لذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال الله ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لكم ولا اليكم. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره. ده قتال المسلمين مش العرب. طيب فإن أبوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم الجزية. الجزية تكون مع أهل اليمن أهل كتاب. نعم؟ يهود ونصارى وفي خلاف المجوس. طب غيرهم يقاتل غير المسلم. أو نعقد معاهدة. فمين؟ إن احنا ناخد الأرض ويعيش ونسيب الأرض. نذكر فيها الله وندعو الناس بدين الله، ان يخلي بيننا وبين الناس. قال فإن أبوا قال فاستعذ بالله وقاتلهم. يبقى القتال في المعتبر كم كان؟ ثلاثة. وممكن يكون في المعتبر كم أربعة؟ آخر لما بقول آخر الشفاء آخر الدواء اللي يقولنا لكي في ناس لا تؤمن إلا بالقتال. فمن كده؟ طيب هنا في مقولة كثير من إخواننا يقعد يقول لك لا هذه شبهة ولازم نردها، هل الإسلام انتشر السيف؟ أقول قلت لا، لا يا أخي، في مواطن لم ينتشر فيها الإسلام إلا بالإيه؟ إلا بالسيف. هو حرام لما ننشر الإسلام بالسيف يا إخوانا، ولا ننشر براءة عرب. بس في إخوة زعلانة في إخوة يتحرج يقول لك إزاي يقول الإسلام انتشر بالسيف؟ يا أخي ده الكفر اللي ينتشر بالسيف. الإسلام ما ينتشرش بالسيف. بس السيف ليس هو أول الإيه؟ المرض. مش احنا قلنا اخر المراتب اللي هو الايه؟ السيف. ولا انا غلطان؟ فما تقتنعش ان عشان حاجه فضلوا يكرهوك فيها ويخوفوك منها. في اخوه بيظن نفسه عند الناس دي غالي. ايوه احنا عندهم غاليين صح. بس هؤلاء لا يعنون بشيء. ليه؟ في قلوبهم مرض. ممكن الاسلام ينتهي في السيف؟ وإيه المشكلة اللي تنشر بها ربنا بالسيف؟ بس بشرط يكون نشرا صحيحا وبطريقة صحيحة، مش هجيب السيف وأقول على رقاب العباد يا دوست ما ندفع. ده بقى اللي بيشوهوا بصورة مين؟ الإسلام. يجيب لك لو هم الجماعة دولة العراق دول ولا تقول تعالى أول ما دخلوا أعملوا اللي بتاعهم ده. هو ده الدين وهم لون الحج على الإسلام والمسلمين؟ لا، إحنا لينا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مثلا قال والله لقريش يوم صلح الحديبية، قال والله لا يسألونني قطة يعظمون بي فيها حرمات الله إلا أجبتهم إياه وإلا إلا إباه. قال والله لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ذلك. سالفة يا أربع ربي، إما ديني وإما بتقطعني، فأنا مش عارف. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الذين لا يؤمنون عايزين يقولوا لك إيه؟ أنت الإسلام مش سيف، يقولوا لا لا لا لا، الإسلام مش بتاع سيف، زي الفاشل اللي جاي عشان بيتكلم قدام السيسي، قال لا لا مفيش حاجة اسمها في القرن العشرين ميزيا، أو ده واحد فاشل. خاف من الناس. فأنكر معلوما، مش عايز أقول معلومة للدين بالضرورة. قول إن في ديننا فيه جزية، بس الوضع دلوقتي المسلمين هم اللي بيدفعوا جزية. وفي ديننا قتال من أجل الدين، بس الوضع دلوقتي إيه من إيه؟ ما يسمعش. أنت مستحي ليه من دينك؟ أمين يا بابا؟ بس اللي يخليك تتكلم بقوة هو العلم الشرعي. فضل الله. أقول دائما نقول له الفرق بين قتال المسلمين وقتال غيرهم. قتال غيرهم لا يراعون فينا إلا ولا منه. وإحنا عندنا لما صلى في آخر حديث بريدة يقول أغزو باسم الله وفي سبيل الله، قال أغزو ولا تغدروا ولا تغلوا. رايح يقاتل بنقول له ما تغدرش، بل كما قال بعض السلف سيوف المسلمين، لا مش سيوف المسلمين، حاجه يعني سيوف المسلمين يحكمها الدين. في سيف بس يحكمه ليه يا اخوانا؟ الدين. غيرنا سيفه ما بيحكموش لا دين ولا بيحكموا الغل. لذلك أول ما تلاقي واحد منهم بيقتل المسلمين تلاقيه بيفعل كل شيء. نسأل الله السلامة والسلامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس لابد أن تضعهم في نصابه الصحيح. وما تقدمش، لو قدمت نص على نص تدخل في فرق الضلالة. والفرق كلها بتقول لك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ بس ده يقدم نص ويسيب الثاني. وده يقدم نص ويسيب الثاني. فمين؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق اليمن لسان وحسابهم على الله تعالى. اللي ينطق لنا بالشهادتين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لسنا بمأمورين أن نفتش عليه محمد القلب. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال كما قالها متعودا. قال أين أنت من لا إله إلا الله؟ فمين؟ الشيخ يقول من فوائد هذا الحديث وجوب مقاتلة الناس حتى يدخلوا في دين الله، أو يعطوا جزية لهذا الحديث والأدلة الأخرى التي ذكرت. لأن الحديث الأمر الثاني أن من امتنع عن دفع الزكاة فإنه يجوز قتاله، ولهذا قاتل أبو بكر الذين امتنعوا عن الزكاة. لو في طائفة من المسلمين اسمها الطائفة الممتنعة امتنعت عن أداء فريضة من صلاة المسلمين، هذه تقاتل حتى يفعلوا ذلك. فلو اجتمعوا على عدم رفع الأذان أو على مثلا أخذ الجزية، فلو في وقت المسلمين اللي بياخذوا إليه الجزية، عايز أنا أشوفه كلام الشيخ الإسلام عن الأذان. التدارك قلنا لما دخلوا مصر أعلنوا الإسلام وقالوا ربكم الناس بالإيه؟ الإسلام. مش حاجة اسمها تحكيم قانون قوانين واحد بس كانوا بقى إيه بقى؟ شوف إيه الشيخ الإسلام وضعهم بإيه؟ يقول شيخ الإسلام فإن الكثار يتكلمون بالشهادتين، يعني في الظاهر يقولون مسلمين، ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين، وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة فإنه يجب قتالهم. فلو قالوا نشهد ولا نصلي قتلوا حتى يصلي، ولو قالوا نصلي ولا نزكي قتلوا حتى يزكوا، ولو قالوا نزكي ولا نصوم ولا نحج قتلوا حتى يصوم رمضان ويحج البيت، ولو قالوا نفعل هذا لكن لا ندع الربا ولا شرب الخمر ولا الفواحش. لذلك ايه الفرق بين مذهب المرجئه العلماء وبين غيرهم في التعامل مع الحكام؟ ان في يظهروا في التعامل مع الحاكم المبدل لشرع الله. اللي يقول على الحاكم المبدل لشرع الله ده امير المؤمنين او ده ولي الامر ولا يجوز نزع يدا من ضعف ده مرجي. ثم ليه هو صواب؟ هو يسمع ويطاع في غير معصيه الله والخروج عليه واجب عند القدره. ده الفرق يا اخوان ما بقولش كده لما عشر تنفار ويطلع، لا، إن استطاع المسلمون بقدرة وعزة وعتاد وأمن مفسدة أن يخرجوا على مثل هذا وجب عليهم ذلك. طب ما فيش قدرة، يبقى السمع والطاعة في غير معصية الله. طب ده ليه بيعة؟ هذا مبدل لشرع الله ليست له بيعة. فمين أخوانا؟ ده الفرق بين المرجئة اللي بيقول لك العالم ده مرجئ. نعم، في ناس بتقول اللي بيبدل شرع الله ده ده ده ده ولي أمر شرعي. فمين تفضل؟ يعني واحد في الأمر ده لو ما قدرش يعمل حاجة أقلها يمكن في قلبه بس. فمن كره فقد كفر يا سيدنا، اللي هو المقصود به كفر البواح كده، مش ان هو ينطق بالكفر بلسانه، اللي هو يفعل بس ايه افعال الفريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان ترى، قال ايه؟ ترى، مش هو اللي يعني ترى كفر البواح. وفي كفر البواح اعظم من تغيير شرع الله؟ لا، عندكم من الله في برهان. الفرق كما قلت لكم بين مذهب المرجئه ومذهب اهل السنه، اهل السنه قالوا ان هذا يجب قتاله، بس امتى يجب قتاله؟ يعني برضه اخوانا بيحبوا الاخوه، كما هو يجب قتاله لما يكون عندك قدره وامن مستقبل. غير كده اسمع وطيع واصبر حتى تلقى الله. في ناس بابك على الجهه الثانيه، يقول لك اسمع وطيع للظالم الكافر، وما عايز تعمل ايه؟ قول لنا حل شرعي. لا، هذا ده كلام شيخ الاسلام تيمين تكلم عن الكتاب، يقول ايه بقى؟ قال ولو قالوا نفعل هذا لكن لا ندع الربا ولا شرب الخمر ولا الفواحش ولا نجاهد في سبيل الله. طب روح كده اقول للحاكم وحكام المسلمين عايزين نجاهد في سبيل الله، هيقول لك ايه؟ هيجاهد فيك انت، لعله يجاهد فيك اهل النجاح. نسأل الله السلامة والعافية. وبعد ما يجي النجاح بقى قال ولو قال لا نجاهد في سبيل الله ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى ونحو ذلك قتلوا حتى يفعلوا ذلك كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون يكون في الدين. ذكر الشيخ الاسلام ثانيا في مجموع الفتاوى ووزر عن الكتاب هل يسمع لهم ويطاع ام لا؟ يقول من فوائد الحديث ان الانسان اذا دان الاسلام ظاهرا فان باطنه يوكل الى الله. والله تعالى اعلى واعلم. حيث صار الخروج للجهاد في سوريا، هل هو جهاد طلب او لا؟ ده جهاد مقام. فمين؟ ده جهاد دفع الظلمه والكفر عن ارض اليمن، ارض المسلمين. لو ده فرض ايه؟ نعم، فرض على مين؟ فرض على من كان في البلاد هناك. ان لم يكن ان لم يكفي اقرب البلاد له باستشارة. تقول ما يصح شيء ولا شيء ولا شيء. بس تقول رأي صحيح. النهارده للاسف الاخوه بتقف في بعض. ده يقول لك تنظيم دولة العرب، ولا كلام ده، وده يقول لك كلام للأسف كنا بنقول بؤرة جهاد صحيحة بدأوا يفسدوا فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ لأنه اقتربت. ما القول في اتباع الشيخ في أتباع الشيخ هؤلاء؟ ليسوا على النهج القوي. ليس من منهج العلماء والفضلاء بدون ذكر اسماء عشان محدش بعد كده اللي بعت لي رساله ما يكتبش فيها اسم. السلام كان يقول ما بال اقوال يفعلون كذا وكذا، وهذا يجب ان يكون بين والله الذين يذكرون العلماء هم المفلسون لفضيل. هتقول لنا واحد منهم كده عمل لنا بحث في مساله شرعيه كده يملى العين كده، تلاقي قاعد بس يتكلم عن الشير ده والشير ده ومش عارف الشير ده، ماذا قدمت انت لدينك حتى تتكلم بالعلماء؟ ثانيا ليس هذا هو هدي رسول الله. مثلا كان لا يرضى بالاشخاص الاثنين وبهذه الطريقه السيئه، وانت تتكلم حتى عن خصومي. يعني ما تتكلمش عن كفار كده. لما يقول ان الشيخ بيخرج من فمه مثل الغائط، ما تقولش عن كفار كده. سلم منك الكفار والمنافقون ولم يسلم منك اخوانه. ربنا يسترنا ويعينك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال قال عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. هذا الحديث اصل مسالته التفريق بين الاوامر والنواهي، وهذا التفريق مهم عند الاصوليين بحيث انه اذا تعارض امر ونهي قدم ليكن النهي. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فمثلا اذا تعارض امر لرسول الله كان الصلاه قبل ان تجلس لا يجلسن احدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين. هو السؤال لك عشان اقول لكم المساله، انا اليوم المساله دي فيها خلاف شديد، هو ده نهي ولا امر؟ امر هو ده نهي ولا لا يجلسن؟ هو ده خلاف. عشان كده ما حبيتش امثل بهذه المساله، ان هذه المساله من اصعب المسائل اصوليا. ليه؟ في نهي عن الجلوس وفي نهي عن الصلاة. فمن هنا لين الخلاصة، إذا تعارض في موضع واحد أمر لرسول الله ونهي، يعني مثلا أمرت بصلاة الأضحى وكان في هذه الصلاة شيء محرم مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول الترك أولى هن. ليه؟ ما نهيتكم عنه فإيه؟ فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه يقول ما استطعتم. فالأوامر تقدر بقدرة العبد، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ أما النواهي فكل الناس يستطيع أن ينتهي. ممكن أقول لك؟ لذلك يقدم النهي على الايه؟ على الامر بهذا الحديث. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والنهي عندنا هذه العباره مقيده. ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الى عده اقسام. نهي تحريم، ونهي كرامه، ونهي تاديب. فنهي التحريم هو المقصود هنا. اما انها النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كراهه فيجوز للعبد ان يفعله، وكما تعلمون في اصول الفقه ان فعل المكروه ليس فيه يقظه تركه اولى، فوق بشرط ان يظهر من النهي انه نهي لليقظه في الكراهه. والثالث نهي التأدب، أن تنهى عن شيء تأدبا. وهناك نهي رابع هو النهي الذي لعلة، فإذا انتفت العلة يجوز. وهناك نهي للذريعة فيجوز فعل ما نهيت عنه للحاجة. يقول العلماء إذا كان النهي للذريعة فيجوز فعله عند اليوم عند الحاجة. وبعضهم يدخل في ذلك مسألة التصوير، وإن كنا نهينا عن التصوير يقول لك لو كان التصوير فيه حاجة شرعية فائدة شرعية يقول لك أن يعمل إيه ولا تصور. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأمور أو الأوامر مقيدة بقدرة مين ولا الاستطاعة. والأصل أن الله ما فرض على العبد إلا ما يستطيع. طب أنت يكون مش قادر لما يكون حدث شيء عارض فيه أو في الحكم الشرعي. هنا نقول مش قادر. فمين كده قلنا؟ قال بينما أهلك الذين تقضيهم كثرة المسائل. طب هل كثرة المسائل الآن مذمومة؟ لا، لأن هذه العلة أن يخاف أن يسأل عن شيء فيحرم به يقول لا. ليش؟ ثم هذا بلغة السلف انتهت العلة، فيجب عليك أن تسأل عن كل شيء في دينك. أما المذموم مطلقا واختلافهم على أنبيائهم، اللي يقول طب النبي أصدقه، طب دي مش يعرفها كلام النبي، تنظر كلام النبي بعضهم يا اخوانا لبعض. فالدين الحديث ليس فيه تعارض. وقال ابن خزيمة من عنده شيء متعارض فليأتيني به احوجه الى الله. فضل هذا الدين ليس فيه تعارض. وفي امور كثيره نلاقي تعارض ونلاقي احد النصين فيه ضعف، أو نلاقي أحد المسلم له وجهة ولا شرعية. بس أهم حاجة أنت ترجع لأقوال الله. فالمشكلة دلوقتي اللي بيعارض الدين برأيه هم الجهلاء أصحاب الهوى. لو رجعوا لكلام العلماء لا سيأخذ كده نص وفضل يتريق يقول لك موضوع كبير عشان توضعوا الراجل من الست أي واحدة. طب احنا قلنا ولا الدين بيقول إن أي حد يطلع من أي واحدة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإن لا بد هنا من ثمرة العلم الشرعي أن تعلم أن الدين لا يتعارض لأنه منبعه واحد، لكن هناك أمور تقصر عنها عقول بعض الناس مش كلهم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عندي يقولون ممكن. أيها الأخوة أي صار؟ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه العبارة أصل من أصول الدين، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فظاهر هذه العبارة، مفهوم هذه العبارة، أن كل شيء ليس بطيب لا يقبله الله. والمراد بالطيب هنا الحلال. إن الله طيب لا يقبل إلا يكون طيب. ما هو طيب؟ ليس طيب في الرائحة، فلعل الإنسان رائحته غير طيبة لكنه عند الله عظيم. مش قال لك رب أشعث إيه؟ أغبر ضيق الرين لو اقسم على الله لا رب. لكن المراد بكلمه طيب لا يقبل الا طيبا، الطيب من العدم ما كان صحيحا، والطيب من الله ما كان حلالا، والطيب من العباد ما كان مؤمنا. فالطيب هو الطيب الشرعي. فمين قلنا؟ وهذه يدخل تحتها مسائل كثيره، منها مثلا التعبد الى الله بما حرم، فنقول ان الله طيب لا يقبل اليه طيب. لكن عندنا المساله المهمه اللي هي الكبيره، من اتى على عباده اتى بالعباده بصورتها الصحيحه لكن اخذ فيها سببا محرما، زي صلاه العبد المقصور، زي الحج بالمال المحرم، فنقول خسوها في الظروف مثل مثلا هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ اللي بيقولوا النهي يقتضي الفساد قالوا ان الله طيب ولا يقبل ولا ايه؟ طيب. والجمهور يفرق بين امرين، بين ان كان النهي عائدا الى ذات العباده يبقى دي مردوده. واحد صلى ما ركعش، نقول صلى، لكن صلى في ارض سرقها. طب احنا عندنا الارض مش شرط في الصبر، بس استخدمت فين؟ في الصبر. الجمهور يقول الصلاه صحيحه وعليه وزن غصب الارض. الحنابله يقولوا الصلاه باطل. قالوا طالما الحاجه اشتركت فين؟ في العباده. وايه عندك الحنابله؟ قالوا ازاي تظن ان انت بتركع في العين ثواب وانت اصلا بتاخد ذنب؟ ده كلام مين؟ عندهم النهي الفضل يا اخوانا الفساد. اللي الجمهور تقول له البقى ما واحد سرق ميه وتوضى بيه، الجمهور يقول لك الصلاه صحيحه والوضوء صحيح وعليه وزر سرقه الايه؟ الماء. الحنابله يقولوا الصلاه والبقى باطله والوضوء فاضل. لان الوضوء دخل في الميه دخل في الوضوء. لكن الشيء اللي خرج العباده خالص الجمهور والحنابله بيقولوا الصلاه العباده صحيحه. زي واحد يتوضا من اناء ذهب. احنا لا يجوز استخدام اناء الذهب. لكن هل الاناء اشترك في اي شيء في العباده؟ فهنا يقولوا العباده صحيحه وعليه وزن. فمين الفرق بين الجمهور والحنابله في هذه المساله؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه دي في حاجه جوه الصلاه وحاجه دخلت في الصلاه وحاجه بره الصلاه. لو جبت حاجه محرمه واحد اثنين ثلاثه كل وضع من دول ايه حكمه شرعي؟ لو جبت حاجه محرمه جوه الصلاه طب تبطل ليه؟ الصلاه. زي ايه؟ واحد ترك الركوع. مش الصلاه صحيحه وعليه وزر ترك الركوع؟ لا، لان الصلاه مبنيه على الركوع والسجود. طب واحد اتوضا بماء حرام. لكن الوضوء بميه صحيحه، ميه بتنفع في الوضوء، بس هو الميه سريعه. اصل دي احنا دلوقتي مثلا عشان بقدر اقول لكم حاجه، واحد يكون يقول لك ايه؟ هذا واحد عامل وقف كاتب عليه هذا الماء للشرب طاهر، تيجي إيه واحد يتوضا، اللي يتوضا ده اغتصب الماء. طب وضوء ده ما ذنب كبير في الكلام ده؟ هم بيتساهلوا بيتساهلوا فيه. واحد جاب الميه دي سرقها، طب سرق ازازة ميه معدنية من المحل وراح اتوضى بيها، الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ لا قول انت. مش عارف صح كده؟ هذا خلاف. منهم من يقول اسكان الميه اللي انت بتمشيها على اعضائك دي بتاخد عليها وزن. ده الحنابلة يقولوا الوضوء باطل. الجمهور يقولوا لا، الميه دي هي الميه اللي بتستخدم في الوضوء، فالوضوء طلع صحيح، بس انت على وزر سرقه الايه؟ البلد. ده اسمه يا اخوانا الجمهور بيقول في حاجه اسمها انفكاك الجهل. والحنابلة يقولوا لا، طالما موجود في العباده. طب ايه الصوره اللي متفقين عليها الاثنين؟ ان واحد جاب اناء ذهب كده وراح اتوضى منه. اناء الذهب دخل في العباده؟ لا، ولا اشترك في حاجه. الفرق بين الاناء والميه، الميه المحرمه مشيت على الذهب. اما الاناء لا تبقى معاك ولا اشترك في الوضوء، في الصوره مش صحيحه. تمام كده؟ طب ايه اصل الموضوع؟ اصل الموضوع قول الرسول ان الله طيب لا يقبل الا ايه؟ وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ما لكش كله خلاص، كل من الطيب. والمراد الطيب اللي هو اللي يقول لك الحلال، عشان هو اظن حد يشوف واحد بياكل ملوحه ولا سيخ يقول لك ايه؟ ان الله طيب ولا لا تاكل الا طيب. طيب طالما حلال تبقى يا اخوانا طيب. امين. وفي واحد ممكن ياكل جرار تتنكر عليه؟ لا، نفس انا شاب قال انه يريد ياكل الضب، الضب ده زي البورس الكبير كده. فنفس انا ما كانش قال يا رسول الله حرام؟ قال لا، ولكني اعاب اعاب لم يكن على مائده القوم. ما تحرموش، ما تاكلوش. عارفين يشوفوا الضب ده يخون. تلاقي الاخوه في السعوديه ماسكينه كده حاطينه كانه جاي من صغير عشان ياكل. ولا تلاقي الاخ عمال يقشر جرار وياكل. يا عم اصبر يا عم. قال ثم نكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب. حاجات الذكر دي اسمها موجبات استجابه الدعاء. يطيل السفر واشعث واغبر. اشعث يعني شعره مش ايه؟ مش متسمع. عارفين الصوره دي في الحج كتيره جدا، ده يعني شعره طويل. واغبر مغبر جاي من عرفه بقاله يومين ماشي وبين الشارع اغبر. بس تيجي تبقى ربنا يمد يديه الى السماء من السنه ان ترفع يديك وتقول يا رب يا رب تنادي ربك بهذا الاسم. شوف ايه قال راح ذكر موالع استجابه الدعاء ومطعمه الحرام وملبسه الحرام ومده الحرام قال ما يستجيب. حد يعرف كده ايه كان يمنع استجابه الدعاء؟ من النصوص الشرعيه الأكل اللي هو مش حلال حرام. ماشي خلاص. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. يقول دعوت فلا يستجاب لي. دي أيضا من موانع اللي هي قلنا من موانع استجابة الدعاء. أعلم يقين استجابة الدعاء. فإن أبوك الله وأنتم موقنون بالإجابة. إيه تاني؟ أن يدعو باسم أو بقطيعة رحم. فمن كده أو أن يدعو غير الله نسأل الله السلامة. طب سيدنا في حديث حديث اللي هو ربنا بيقول إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام وإذا اشتد عليه غضب فإيه لا الله لا في الرزق لا لا لا يسأل. ثم ذكر رجل نزول الصفا قال يا ام صفا فتقول لي كلمه الرجل دي استوصفك يا شيخ يعني خرج المخرج الغالي والا يستوي في ذلك الرجال والنساء. ايه قلنا؟ الحديثين دول يعني الحديث ده الاقرب فيه الصحه اما اللي بعده ده في ضعف نقرأه وعليه العمل، مش عليه العمل، معناه صحيح متوارد عندنا في الدين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعلم. في نصوص كثيره تشهد اصل هذا الاستطاعه، ونصوص كثيره تشهد لهذا الحديث. انا العجب ان الاخ هنا يقول الحديث صحيح. هذا الحديث حسنه الشيخ البلدان واكثر العلماء على الضعيف. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل كيف فعلته أحبني الله، أحبني الله وأحبني الناس، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فمن أفضل أخلاق المسلم ترك ما لا يعلم، الشيء الذي ليس لك دخل فيه لا تسأل عنه. قال الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم يوم الناس. بعض الإخوة والإنسان ده من أشهر الأمثلة ومن الأمثلة القليلة اللي تطبق على الآية دي. أنت تسأل عن حاجة مش هتفيدك بس هتضرك، طب تسأل عنها ليه؟ واحد يقول للنصر: احلف بالله تقول الحق، قول والله لا أقول الحق، يقول لا أكيد مع كم واحد قال لي. طب انت مش اتجوزتها وخلاص؟ طب بالله لو قلتلكم مشيت مع خمسه هيعرف يعيش معاها بعد كده؟ ولو كذبت عليه؟ طب ما انت حطيتها في حرب. صح يا عم الشيخ؟ اخي من حسن اسلام المرء ترك، انت هذه المراه لست بمسؤوله الا من ساعه ما دخلت فيك قبل كده تمام. هو اللي بيقول لك ولا يا عم نقف عند الحديث الثالث عشر ان شاء الله. نحاول المره الجايه نبقى حديث كده عشان ان شاء الله المره القادمه اخر مره باذن الله عز وجل لعلنا نلقى المواضع اللي ممكن نتحدث. اي استفسار؟ تفضل. شفت الحديث العاشر لما قلت ان الرجل ده من يكون تحتها النساء في بلد الله ازاي لو كان موجود في الراجل اللي هو اشعث اكبر؟ ما هو ممكن تكون اشعث اكبر مش مهندمه. هو لو قلت لك ان الامر ده اغرب صوره ليه في الحج، لكن ممكن ما يكونش في الحج. فاهم كده؟ مرأة شعثاء غراء لكنها تتقي الله عز وجل. فاهم كده؟ مش عارف تشوف امرأة كده في الاسواق قدومها متبدلة. فاهم كده؟ ممكن تكون من الاغنياء بس تتطرق الظروف انها تعمل ايه؟ تعمل الاسواق او تعمل في البيوت. فاهم كده؟ والاصل ان النصوص الشرعيه ان جاءت للرجال فالاصل انها الرجال اللي يقولن الانسان حتى الدليل ان الخاص بها مين؟ الرجال. الله تعالى اعلى واعلى. جزاكم الله خيرا.